الشيخ يتكلم هنا على تعريف المذهب المثلي، يتكلم عن تعريف المذهب مع أنه يرجح خلاف المذهب. إذن المذهب يقولون المثلي هو كل مكيل موزون، إذن خرج ما ليس مكيل ولا موزون كالثياب والحيوان وما أشبه ذلك، السيارات وغيرها والأواني. نعم. كعدس. نعم. لا تضحك، لا تضحكون يا أخي، أنتم في علم. نعم. كعدس. نعم. كعدس برز، فالعدس مكيل والرز مكيل، فإذا خلط جميعا لم يصح السلام فيه، وذلك لأنه لا يمكن ضم كل واحد منهما، قد يكون الخلط ثلثين أو نصفا، وقد يكون أكثر أو أقل، فلما كان لا يصح السلام فيه لم يكن مثليا. مع أنه موزون، موزون، لكن لا يمكن الضبط لأنه مخلوط معه غيره، فلا يصح السلام فيه، إذن هو قيمي. نعم. وخرج بقولنا وليس فيه صناعة مباعة ما كان فيه صناعة مباعة كالكلي مثلا، فمع أنه مصمر من موزون من ذهب أو فضة أو حديد أو رصاص أو ما أشبه ذلك، إلا أنه ليس بمثله لأن فيه صناعة مباعة. أما إذا كان لأن الصناعة المباحة تخرج قيمته فيكون أغلى، ولهذا أحيانا قد يكون مثلا الغرام بخمسين ريال، لكن لو شريت الذهب وهو على شكل خاتم يكون أغلى من قيمته بالغرام، لأن الصنعة زادت قيمته، فيكون هنا مثلي ولا قيمي؟ يكون قيمي. نعم. لم تتقدم إلى هذا الحد، فتختلف من أنها صنعة يد، وهذا التعريف للمثلي لا شك أنه يضيقه تماما، يعني تعريف المذهب للمثلي يضيقه تماما. نعم. ويجعل المثلي نادرا، والصحيح أن المثلي ما له مماثل إما مطابق تماما وإما مقارب، سواء كان مصنوعا أم غير مصنوع، وسواء كان مكيلا أو موزونا أو غيرهما، وسواء يصح فيه سلام أو لا يصح، فهذا هو المثلي ويضمن بمثله كما قال الناظم. وأما المتقابل فهو فيما لا يمكن أن يوجد له مثيل، ويضمن بالقيمة بما يساوي وقت الإتلاف، لأنه إذا تعذر الأصل رجعنا إلى البدل. وعلى هذا القول الراجح يضمن الإناء بإناء، والثوب المصنوع بثوب، والحيوان بحيوان، ولا يخرج عن المثلي إلا أشياء قليلة. يعني أكثر الأشياء الآن مثلية، فلو أتلف شيئا فيكون له مثل في السوق، فيأتي ببدله مثله ولا يأتي بقيمته. والثمرة من هذا، الثمرة لو اختلفوا، يعني لو قال صاحب المال أنا أريد القيمة، قال المتلف لا أنا بعطيك المثلي، نقول لا يهمنا لا كلام المالك ولا كلام المتلف، يهمنا المثلي عليك مثله، والقيمي عليك قيمته. نعم. والطعام هنا مكيل موزون، لكن دخلته صنعة مباحة طبخ، فتغير، لا يمكن تنضبط فيها المماثلة. نعم. وأما التعليل على هذا فإن ضمانه بمثله تماما أو بمقارب له،